جون سي ماكسويل عالم الإدارة الكبير، ليه كتب جميلة جدا بوصي حضراتكم بقراءتها. بتبقى عبارة عن كتب مثلا 400 صفحة الكتاب، كل صفحة فيه قصة قصيرة معنى ملهم في كيف تدير جوانب حياتك. جون سي ماكسويل بيحكي عن قائد اسمه لو ويتكر، ده أحد قادة فرق تسلق الجبال الأمريكية. سنة 1984 كان في فريق من 5 أمريكان، ودي أول مرة يبقى الفريق كله أمريكان. بيقودهم لو ويتكر ده علشان يصعدوا يتسلقوا أعلى قمة في العالم، قمة إيفرست. وصلوا ل 27,000 قدم، ناقص بس 2000 قدم. فكان لازم وقتها يقفوا يعملوا نقطة معسكر كده ويجيبوا الأكل فيها والأكسجين، وبعدين تاني يوم يبعتوا 4 للقمة وحد يقعد مع المعسكر ده يحفظ الأكل والأكسجين اللي فيه. فبعت 2 لنقطة المعسكر اللي قبلها، جابوا المؤن وهو فضل يبني مع الاتنين التانيين المعسكر واستريحوا، ثم تاني يوم بعت 4 وهو فضل يحفظ المؤن والأكسجين، وطلع 4 ورفرفت الأعلام من فوق أعلى قمة وتصوروا، وكان مجد عظيم. فسئل ويتكر، لماذا لم تنل نفسك شرف الصعود لأعلى قمة في العالم؟ قال، لأن مهمتي أن أرسل الآخرين إلى القمة. هذا القائد الراقي المتقن لفن القيادة، لو كان أب في بيت أو كان مدير في شركة أو كان مدرس في جامعة أو مدرسة أو كان صديق، كان زماننا تقدمنا وحياتنا بقت أجمل خلف هذا الإنسان المتقن لمهارة من أهم مهارات الحياة. مساء الخير، أنا سالم وعندي 38 سنة. من وانا صغير وانا متعود اكون دايما متداري. لما كان بيبقى عندنا مناسبه ما كنتش احب ابقى وسط الناس، على عكس اخويا محمد اللي كان دايما مع الناس وكبير وسطهم. محمد كان اهم واحد في شلته في حتتنا، وكان كابتن فريق المدرسه كمان في الكوره. انا بقى كنت دايما متداري ورا حد، ابويا، امي، محمد، اي حد. يمكن لأن جسمي كان قليل كنت بحس إني صغير في عين الناس. بابا وماما كمان كان عندهم نفس الإحساس، أو يمكن هما اللي يكونوا زرعوا جوايا. كانوا بيخافوا عليا وشايفين إني ما أقدرش أعمل حاجة لنفسي. كانوا بيختاروا لي هدومي ومجال دراستي، حتى شغلي كمان هما اللي اختاروه لي. لما اتجوزت ربنا رزقني بزوجة شاطرة ومدبرة، عشان كده سبتها تاخد القرارات في معظم أمور البيت، أجيب المرتب أديهولها ومليش دعوة بحاجة بعد كده. حتى لما خلفنا فضل ده الحال، زينة مراتي هي المسؤولة عن كل حاجة، مدارس الولاد، أصحابهم، تمريناتهم، كل حاجة. في ناس كتير كانت بتعتب عليا في الحكاية دي، بس أنا بصراحة ما كنت شايف فيها مشكلة، لأن ربنا خلق الناس مختلفين. يعني واحد بس هو اللي هيبقى كابتن الفريق، في ناس هتبقى لعيبة وفي ناس هتبقى المشجعين، وأنا ربنا خلقني مشجع، وعلى فكرة ده ما كانش مزعلني. يعني مثلا أنا الحمد لله شاطر جدا في شغلي، ويمكن أكون أشطر واحد في الشركة، لكن دايما أعمل شغلي لوحدي مهما كان كتير. عمري ما عرفت أشتغل مع ناس زي ما زمايلي بيعملوا، ورغم كده صاحب الشركة خد باله مني ومن شطارتي، عشان كده رقاني وخلاني مسؤول لمشروع كبير من حوالي سنة. من يومها وانا عايش في معاناة ملهاش نهاية، وكأن الترقية اللي كل الناس بتحسدني عليها دي كانت أكبر بلوة اتبليت بيها. ما كنتش قادر أكون مدير شاطر زي ما كنت موظف شاطر، ما قدرتش أقول للموظفين يشتغلوا إزاي صح. في أوقات كتير كنت بعمل الشغل بدلهم عشان أحل الموقف. ابتدى الشغل يقع، وابتدى صاحب الشركة يحاسبني على المشاكل اللي حصلت في القسم عندي، وبقيت مش عارف أشغل الموظفين اللي تحت مني ولا قادر أعمل شغلهم كله، لغاية لما حصلت المصيبة الكبيرة ومجموعة من الموظفين اختلسوا مبلغ كبير وهربوا. وطبعاً أنا المدير، يعني أنا اللي شايل المسؤولية، وكانت النتيجة أني اترفدت وتحولت للنيابة تهمة الاختلاس. كانت أصعب أيام عدت عليا، تحقيقات في النيابة حبس على ذمة قضية في الغالب هترسى على سجن مش أقل من 7 سنين. ولما طلعت من الحبس زينب قعدت معايا وقالت إنها تعبت مني ومن طريقتي وإنها مش عايزة لأولادها أب خيبان وقليل الحيلة، مش عايزاهم يطلعوا زيي، وعندها حق صراحة. وعشان تريح ضميرها من ناحيتي ادتني فرصة أخيرة، يا إما أبقى بني آدم واتغير وأبقى بني آدم يليق بيها وبولادنا، يا إما أطلقها واختفي من حياتهم للأبد. أنا عارف إنها عندها حق وبحاول أتغير فعلا، وبقول يا رب أقدرني إني أتعلم من كل اللي عشته وشفته. مجموعة من الأحداث اللي ممكن يبقى فيها تخبط وعشوائية يورث الندم لو الإنسان لم يتعلم أبسط فنون القيادة، لأنك قد تعرض في حياتك أنك تبقى قائد حتى ولو على أهل بيتك. والحقيقة في قصص الواحد بيسمعها في الحياة بتخلي الواحد يقول أنا نفسي أبقى الشخصية الجميلة المؤثرة دي. يعني مثلا زمان بعد انتقال النبي للرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم دخل الصحابة في معارك شديدة مع المرتدين ومع مدعي النبوة. ففي معركة اليمامة اللي كانت ضد مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة معاه قبائل، مات في هذه المعركة كثير من الصحابة وكانوا حفظة للقرآن. القائد وقتها كان سيدنا أبو بكر الصديق هو الخليفة، وسيدنا عمر بن الخطاب كان بيساعده لكنه كان قائد عظيم. مش لازم يكون الشخص الأول، يعني ممكن يبقى واحد في مرتبة أقل لكن عنده نفسية القائد. فراح سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا أبو بكر الصديق وقال له إن القتل قد استحر بالقراء، يعني في قتل شديد بيحصل في ناس حفظ القرآن، فأرى أن نجمع القرآن من الصدور في الصحف حتى إذا مات القراء بقي القرآن. فقال أبو بكر الصديق لا أستطيع أن أفعل شيئا ما فعله رسول الله، إزاي تقول لي حاجة النبي ما عملهاش؟ فقال إن هذا خير للمسلمين. يقول أبو بكر فلا زال عمر بي، يعني يقعد يقنعني حتى شرح الله صدري لما شرح صدر عمر له. طب هنعمل إيه يا عمر؟ قال له تعالى معايا على زيد بن ثابت، أكتر واحد مشهور فينا كان بيكتب القرآن وحافظ القرآن ورا سيدنا رسول الله، يلا على زيد بن ثابت. كل ده بيقود الفكرة سيدنا عمر. يا زيد، نعم يا عمر، يلا علشان نجمع القرآن فقد استحر القتل بالقراء. قال زيد ما كنت لأفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نقل جبل من مكانه إلى مكان آخر أخف علي من فعل هذا. قال زيد فلا زال عمر بي يقنعني يعني ويفهمني خيرية الموضوع ده حتى شرح الله صدري لما شرح صدر عمر وأبو بكر له. وبدأ زيد بن ثابت يكتب ويعدي على الصحابة اللي حافظين وجمع القرآن، وانتهت هذه العملية في عهد أبو بكر الصديق ثم عهد عمر ثم عهد عثمان، انتهت تماما وجمع في المصحف اللي في أيديكم. كل ده بسبب نفسية قائد، هو مش الرجل الأول لكنه حتى وهو في مرتبة قيادة أقل لكنه عنده نفسية المحرك. لأن القيادة ما هي إلا القدرة على جمع الأشخاص على هدف، فلما أقدر أنا أقنع النفوس اللي حوالي على تحقيق أهداف رائعة أنا باخد الثواب، لكن دي محتاجة فن للقيادة. وأنا عايز أحط بين إيديكم بعض المعلومات المهمة، هي ممكن تكون في عالم البيزنس بس أنا لما بقرأها في عالم العمل بأسقطها على بيوتنا. يعني مثلا معهد الجالوب العالمي، وده معهد الإحصائيات شهير جدا، بيقول إن 60% من الشركات يفتقدوا للقادة الجيدين. ودي المشكلة اللي دايما رجال الأعمال يقول عايزين موظفين كويسين، والموظفين يقولوا مش لاقين شغل. والحقيقة إن الموظفين لو علوا من مهاراتهم القيادية ومهارات كثيرة هيلاقوا الشغل اللي الرجال الأعمال بيطلبوه. علشان تتحل الإشكالية، هنا بنقول في بطالة وهنا بنقول ما فيش موظفين، والمشكلة في المهارات اللي على رأسها مهارات القيادة وفن القيادة. مش بس كده، ده معهد الجالوب بيقول إن 75% من الموظفين اللي بيسيبوا الشغل بيسيبوها بسبب سوء إدارة المديرين. هو مدير بيعرف يدير المهام لكن مش بيعرف يدير الأشخاص. والقضية مش إن الشغل تقيل، القضية إن المدير مش قادر يفرق ما بين الحزم وما بين الإهانة والعنف. عشان كده 75% من اللي بيسيبوا الشغل بسبب أشخاص لم يتعلموا فن القيادة. ونشرت مجلة مانجمنت إيشيو بحث خطير جدا بيقولوا إن لو في قدامك 10 قادة أو 100 قائد مثلا، يعني منهم 40 قائد لا يفي بوعده. يعني بيقولك إن القادة في الشركات، أنا بقول الكلام ده لو في بيوتنا، أنا لما أكون المفروض أنا قائد البيت أو أنت قائدة البيت، لما أكون قدام العيال مش بافي بوعدي، العيال هتطلع متعلمة إيه؟ هما بيشربوا شخصيتي. فده لو في الشركات حطها في بيوتنا وفي تعاملاتنا مع بعض، ننشر صفات مش كويسة ما بيننا. 31% يعني 30% من القادة دول غير مهتم بتطوير اللي حواليه، فكر في نفسه بس وفي مجده الشخصي. يقول لك 20% يعني 20% اللي قدامنا دول بيلوم الآخرين على أخطائه هو، وأنا دي شفتها في بيوت كتير قوي. يبقى قائد البيت الأب ولا الأم عمال يلوم العيال على أخطاء هو اللي المفروض يدفع ثمنها. المشكلة مش في البيت، المشكلة في اهتمامك أنت بتعلم مهارات القيادة. عشان كده أختم معاكم الإحصائيات دي. معهد الأبحاث البرانا جروب الأمريكي بيقول إن 3 من كل 10 قادة الموظفين اللي بيشتغلوا معاهم بيشتكوا إن هم فاقدين للرؤية، مش عارفين هم واخديننا على فين. فتخيل لما يكون أب في بيت أو مدير في شركة أو حتى صديق في وسط الشلة بتاعته ما عندوش المهارات دي. حاجات دي يا جماعة بتخلينا في الآخر نعرفش مع بعض نحقق أهدافنا اللي بنحلم بيها مع بعض. وتعلم فن القيادة عبادة، لأنك لما تتحط في موقف ربنا بيحملك الموقف ده من أقدار الله، وبيبقى فيه ثواب كبير قوي لو اتحطيت في موقف قيادة هتاخد بيد اللي حواليك لتحقيق أهداف كويسة، أو العبور من أزمات يكون سبب في أن الناس دي يعيش حياة سعيدة. مثلا لو أنت رب هذا البيت، لو الإنسان ما تعلمش هذه المهارات كأن في نعمة ربنا ادهاله وهو لم يكن أهلا لها. فتعلم فن القيادة مهم جدا للارتقاء بجوانب الحياة. ايه المشكله اللي بيننا وما بين تعلم فن القياده؟ لانك عشان تتعلم فن القياده محتاج رغبه جواك، وهي على فكره حاجه سهله مش صعبه. في تصورين خاطئين هم المشكله اللي بيننا وما بين فن القياده. تصور اني انا قائد، انا بعرف اسوق مش محتاج حد يعلمني القياده. ورقم 2 تصور عدم احتياجي لفن القياده، انا عمري ما هبقى مدير ولا عمري ما هبقى قائد، انا انسان عادي اتعلم فن القياده ليه؟ ناس القاده الكبار هم اللي يتعلموه. اقول لك استنى، دي مشكلتين. مشكلة الأولانية، لو أنت شايف نفسك قائد بالفطرة، حاجة من الاثنين، يا إما أنت صادق أنت فعلا عندك مهارات قيادية محتاج تسقلها وتقويها بالعلم. لأن الإنسان لما يكون عنده موهبة معرض لأخطاء، العلم هو خلاصة خبرات الناس، فبيقول لك خد بالك وانت ماشي في الطريق في أخطاء معينة اللي عندهم مهارات قيادية وقعوا فيها، فاتعلم إمخاخ وعقول الناس اللي عندها خبرة، وده العلم، علشان تتلافى أخطاء كتيرة بيقع فيها القادة اللي قادة بالفطرة. فانت حتى لو قلت انا قائد ومش محتاج اتعلم، لا محتاج تتعلم. الاشكاليه ان الانسان يكون بيقول على نفسه قائد وانا بعرف ادور كل حاجه، ويكون لا يدرك ابسط مهارات القياده. يكون اب مش عارف يدور البيت، ولا ست مش عارفه تدور مصاريفها مثلا او البيت، او مش عارف يدور شغله لو اترقى بقى مدير، او مدرس مش عارف ياخد بايد التلاميذ ويديهم رؤيه حلوه للعلم، او حتى صاحب من الاصحاب مش عارف يجمع اصحابه على فكره مفيده نعملها حتى واحنا في رمضان، نعمل شيء مفيد. ادعاء ان انا قائد مش محتاج اتعلم فنون القياده، ده تصور خاطئ. الاشكاليه الثانيه، انا مش محتاج اتعلم فنون القياده لاني انا عمري ما هبقى قائد. مين قال لك كده؟ انت غصب عنك هتبقى قائد، انت حياتك بتتطور. ولو انت النهارده عايش بطولك كطالب في الجامعه، محتاج تقود ذاتك نفسها علشان تحقق الخطوات اللي بتحلم بيها. وبكره هتتجوز وتبقى رب البيت، وبعده وانت تفضل نفس الموظف، حاجه من الاثنين، يا هتترقى والموظف ده هيبقى مدير على 2-3-10، يا اما ربنا هيفتح عليك وتفتح بزنس خاص وتبقى صاحب عمل ومحتاج قياده اكتر. ومن أكثر المشاكل والتعثرات اللي في الحياة إن إنسان يترقى ترقية هو مش قدها، فيتعثر ويدخل الناس كلها في مشاكل بسبب إن هو ما كانش مستعد لهذه الترقية. علشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان بيعلمنا إن إحنا بيشجعنا نتعلم فنون القيادة، لدرجة إن ربنا في القرآن قبل ما أقول لك كلام النبي، إن من صفات عباد الرحمن إن هم تمنوا هذه القيادة، لأنها مهارة. هي مش تمني لحاجة مميزة، هي تمني لأبسط مهارات الحياة. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب الناس لما تشوفني تقتدي بي، تقتدي دي جاي من قدوة، من قائد، يا رب تقتدي بي، الناس تشوفني ماشي على الطريق الصح، وأكون أهل إن أنا لما أكون محل نظر الناس أنقلهم نقلة لقدام. واجعلنا للمتقين إماما، دي من صفات عباد الرحمن. وسيدنا رسول الله قال: دربوا نفسكم حتى لو أنتوا ناس عاديين، قال صلى الله عليه وسلم: إذا خرجتم ثلاثا في سفر فأمروا عليكم أحدكم. وانتوا خارجين خروجة، مسافرين سفرية، ادوا واحد السلطة، لو اختلفتوا هو اللي يفصل ما بينكم، وبقوا دوروها ما بينكم كل مرة واحد منكم، عشان تتمرنوا على القيادة والمواقف اللي محتاجة فيها حسم ومحتاجة شخصية القائد. وقال صلى الله عليه وسلم عشان يقول للناس كلكم تحتاجوا القيادة وفنون القيادة، قال: كلكم راع. يعني ايه راع؟ يعني مسؤول، ومسؤول عن رعيته. فالرجل في بيته راع، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن ما استرعاها، والخادم في بيت سيده راع. كأنه بيقول الخادم انت قائد لموارد البيت، عشان تساعد هذا الإنسان اللي مستأمنك على البيت ان الحاجة دي تكفي ونعيش بها كلنا، وده دورك. فكأنه بيقول الخادم حتى انت قائد وبتدور اشياء للوصول لهدف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كلمة بيعلم فيها ان كل الناس حتى لو هم مش اصحاب قرار ان هم برضو يبقى قادة. قال عليه الصلاة والسلام وقعد مع الناس، قال: اشيروا علي ايها الناس. النبي اللي بيوحى إليه مش محتاج مشورة من حد، أعمل إيه يا رب يقوله على طول. هو بيربي قادة وبيربي الناس، إن لما واحد فيهم بيبقى مكان في مكان القيادة إنه ياخد آراء الناس ويطلع قادة، عشان يبقى يعني استخراج القادة شيء داير على طول. القائد بيستشير الناس فيربيهم، يكون عندهم رأي، يطلع واحد يقول رأيه وياخد رأي الناس كمان، وهكذا. سيدنا رسول الله ما كانش بيعمل الكلام ده إلا بهدف إنه بيزرع فن من أهم فنون الحياة، فنون القيادة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما حب يمدح في الأنبياء مدحهم بجزء في مهارات القيادة وفنون القيادة، فقال سبحانه وتعالى بعد ذكر الأنبياء في سورة الأنعام: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. ربنا بيوصي بأن أنت تمشي وراء هؤلاء القادة. يا سلام أنت لو كنت من الناس إلا لما ربنا ينظر ليك يحب الناس تمشي وراك للخير، تبقى قائد في الخير. بس عشان تعرف تاخد بيد اللي حواليك للخير في شوية فنون لو تعلمتها ستصير قائد، ويكون كل خير حصل في ميزان حسناتك، ولكن بفن القيادة. إلهي يا خير الناصرين، يا خير المحسنين، يا من له الملك والجمال، ويا من تفرد بالقدرة والكمال، يا من تواضع كل شيء لعظمته، ويا من استسلم كل شيء لقدرته. سبحانك، نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم، ونحن أهل التقصير الذين وعدت الرأفة بحالهم. يا من رزقني ورباني، يا من عصمني وكفاني، يا من أعزني وأغناني. اللهم أعزني في ملكك، ولا تذلني باتباعي لخطوات شيطاني، واجعلني يا مولاي ممن يقوم بالعدل في جميع أعماله، وخلقني بخلق الحلم، ورقيني بحقائق العلم. يا من هو سريع الحساب، ويا من يرجى منه حسن الثواب، يا ذا الحمد والثناء، ويا ذا العهد والوفاء. وصلت مع حضراتكم لخطوات تعلم فن القيادة. فكر حضراتكم ان في بعض المعلومات والفنون اللي انت ممكن تتصور انك مش محتاجها، انا عمري ما هبقى قائد، او انا قائد فاهم في كل حاجة. لا، استنى، اتعلم العلم الحديث والشرع الشريف قالوا ايه، بحيث انك قد تحتاج انك تقود اسرتك، تقود شغلك، تقود مجموعة من اصحابك لحاجة فيها خير. تعلم العلم فانك لا تدري متى تحتاج اليه. وعايز اقول لك على حاجة كمان، تعلم فنون القيادة في إصلاح كبير جدا لشخصيتك، لأن فنون القيادة دي لو أنت طبقتها عموما هتلاقي نفسك أنت بترتقي بغض النظر أنت كنت قائد ولا لا. قالوا ثلاث حاجات يتميز بها القائد لو تعلمها يجيد فنون القيادة: رقم واحد الرؤية، اثنين المصداقية، ثلاثة الحسم، القدرة على الحسم. الرؤية، لو في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى خلاك قائد على مجموعة من الناس، تاني هفكرك أسرتك، شغلك، أصدقائك، أيا كان، جميل قوي أنك أنت تبقى سابق برؤية، دايما عندك الهدف واضح. لو انت رب البيت جميل انك انت مثلا لو عايز الاسره تساعدهم ان هم يحوشوا مبلغ عشان نصيف بيه مثلا، يعني انك يبقى عندك الرؤيه والمبلغ وازاي نحوشه وتساعدهم على كده. عايزين نغير المدارس، عايزين ننجح في شيء معين، ازاي تسخر افراد البيت لتحقيق الهدف ده؟ بس لازم تكون الرؤيه واضحه قدام عينيك. لما بني اسرائيل طلبوا من سيدنا يوشع ابن نون يعين عليهم قائد علشان الحرب لاسترداد بيت المقدس، فإذا بسيدنا يوشع يقول لهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، ده حتى معهوش فلوس. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. دي قيادة حرب، يبقى لازم واحد عنده اختلاف عنكم في إيه؟ في العلم، الرؤية، خطط الحرب وتجميع الجيش وإزاي يسخر الموارد، فدي محتاجة معلومات. فالعلماء في التفسير يقولك ربنا إداله معلومات في قيادة الحرب، خلاص يبقى هو ده اللي يقود. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، هو عنده رؤية مختلفة عنكم، فربنا سبحانه وتعالى اصطفاه. مش بس كده، لما جت سيرة ذو القرنين في سورة الكهف وربنا حكى إن القوم اجتمعوا وقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، يعني فلوس وجائزة، على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ شوف قالي، قال ما مكني فيه ربي خير. الفكرة والرؤية اللي ربنا يفتح بيها عليا، ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، أنتوا كمان معايا مش هستغنى عنكم، بيصنع منهم قادة، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. وبعدين حط لهم الخطة اللي ربنا فتح بيها عليه، حطوا الحديد على النحاس وابنه، ثم قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. بص الرؤية، قال هذا رحمة من ربي، اللي انتوا شايفينه ده كرم من ربنا، ودي صفات القائد، حتى بينقل اللي حواليه ان اللي عنده ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى باستمرار يبقى عندك الرؤية، لو انت الأهداف واضحة هتعرف تجمع الناس عليها، وهو أصلا تعريف القائد كده، القدرة على تجميع الأشخاص لتحقيق أهداف معينة. يبقى أول حاجة أن تتميز بالرؤية، تاني حاجة المصداقية. أي قائد في الدنيا لازم يكون قدوة للي حواليه، مش ممكن تبقى قائد وبتقول للناس هنجتهد وانت تكسل، كلام ده في بيتك في شغلك في أيا كان، مش ممكن تقول تبقى قائد وتقول للناس مثلا احنا هنركز في حاجة ويلاقوك انت مش مركز. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال على سيدنا رسول الله، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللي عايز يسير على طريق الله يصل لأعلى الدرجات امشي ورا النبي، هتشوف بالحزفير ما يحبه الله سبحانه وتعالى. وعشان كده ربنا خلى رسول الله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أول واحد هتلاقيه يعلمك الصلاة، أول واحد يعلمك الاعتذار عندما تخطئ، أول واحد يعلمك الإتقان، دايما كان هو اللي مبادر صلى الله عليه وآله وسلم، مصداقية. وتلاقيه في الحرب بيمشي قدام لما تبدأ الحرب وهم راجعين يمشي وراه علشان يطمن على الغلابة، لكن وقت الحرب هو اللي صدره للناس صلى الله عليه وآله وسلم. لما يقولوا الإنفاق هو يطلع أكتر واحد ويقعد بيته بالثلاث شهور ما يأكلوش ويشربوا إلا التمر والماء صلى الله عليه وآله وسلم. فالمصداقية إنك لما تقول حاجة تعملها، هتلاقي نفسك أنت تحسنت، أنت ماشي في اتجاه تحقيق كل حاجة فيها خير تحت مظلة أن أنت بتقود البيت، بتقود الشغل، بتقود الأصحاب، أنت نفسك بتتحسن. سيدنا عمر بن الخطاب لما كان خليفة المسلمين في عام الرمادة، عدة أعوام كده عدت على المسلمين كانت فيها مجاعة شديدة، فأحد الأغنياء عزم عليه بحلوى اسمها الفالوذج، اسمها كده الحلوى دي. سيدنا عمر بن الخطاب قال له إيه ده؟ قال له دي حلوى. قال أو كل المسلمين يأكلون منها؟ قال لا، إنما هي طعام خاصة. قال اتق الله وأشبع المسلمين مما تأكل. أنا مش هاكل حاجة الناس ما بتاكلهاش، إذا كانت الناس جعانة فأنا أول الجعانين. شو سيدنا عمر اتعلم من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام المصداقية حتى يكون قائدا. يبقى أول حاجة الرؤية، تاني حاجة المصداقية، تالت حاجة القدرة على الحسم. لو كنت أنت ربة البيت أو أنت رب البيت، أنت مدير في الشغل، أو أقول لك على حاجة، مش لازم دايما القائد يبقى هو المدير، ساعات بيبقى في قادة بس هم أصلا بيشتغلوا، بس هم أفكارهم باستمرار هم اللي بيساعدوا الناس تتجمع عليها ويخلوا الأكبر منهم ينفذها. بس من صفاتهم دول القدرة على الحسم، إنه بيعرف ياخد قرار سليم في الوقت السليم، ما عندوش تردد، ودي من أحد خبرات الحياة المهمة، وتكتسبها بالقرب من الناس اللي عندهم صفات القيادة وعندهم قدرة على الحسم، وتكتسبها بالتجربة. من أكتر آيات الحسم اللي بحبها في القرآن بعد ما سيدنا رسول الله رجع من غزوة أحد وحصل مقتلة شديدة في المسلمين بسبب أن المسلمين كسروا كلام سيدنا رسول الله، وكان رأي النبي أنهم يحاربوا جوه المدينة مش بره المدينة عند أحد، ولكن أغلب الصحابة كان رأيهم نطلع بره المدينة نحارب. فلما النبي أخذ الشورى طلعوا بره المدينة وحاربوا، وحصل ما حصل في غزوة أحد. الطبيعي ما ناخدش رأي الناس بقى تاني، خلاص ما احنا خدنا رأيكم وطلعنا بره وحصل اللي حصل. حصل العكس، حسم النبي أمره في الاستمرار على بناء القادة. قال تعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بعد ما شاورناهم وطلعنا وحصل اللي حصل في أحد، أيوة كن حاسما. القيمة مش عشان مرة حصل فينا مشكلة تلغي قيمك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، لا تغير من هذه القيمة أبدا، صلى الله عليه وسلم. وأفتكر مرة برضو أن سيدنا أبو ذر الغفاري طلب من سيدنا رسول الله يكون قائد، فولى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وقال لأبي ذر: لا، أنت مش هينفع تبقى قائد، أراك ضعيفا. أنا عارف أن الكلمة أنت فاكرها ممكن تبقى قاسية، لا، النبي قالها بمنتهى الحنية. قال له: يا أبو ذر، القيادة دي محتاجة مجموعة مهارات، بلاش يا أبو ذر. أنا شايف ده حسم من النبي، كان ممكن النبي يجامل حد كده علشان ما يزعلش صاحبه، أبدا أبدا، اللي فيه الصالح. فده حسم من رسول الله إن يا أبو ذر بلاش تعمل كده، أنت مش قد المنصب ده، مش قد أنك أنت تبقى قائد مثلا هذه المعركة. وولى عبد الرحمن بن عوف، ده قمة الحسم من رسول الله، وإمتى يرضي هنا وإمتى ما يرضيش، وإمتى المصلحة العامة وإمتى يطبطب على حد، وكل ده من التوفيق الرباني. يبقى إذن رقم واحد، أنت سابق برؤية. اثنين، المصداقية، القائد أول من يفعل ما يقول. رقم ثلاثة، القدرة على الحسم. يا رب نتعلم فن القيادة، لأن صدقني هتحتاجهم في خطوة وفي مرحلة من حياتك. الإنسان مننا بطبيعة الحال محتاج يتعلم فنون القيادة، لأنه بيرتقي بطبيعة الحال. الإنسان كل ما بيرتقي بيبقى مسؤول منه ناس، سواء في صورة الأدوار كلها نلعبها في حياتنا، سواء أنا رئيس أو حتى مرؤوس أو بقيت حتى أبقى مشرف، مجرد ببدأ حياتي هيبقى تحت إيدي ناس، محتاجة أتعلم فنون القيادة عشان أعرف أأثر فيهم. لأنك بفنون القيادة دي هتنمي حاجة اسمها المصداقية، وبالمصداقية الناس هتصدقك، هتصدق الكلام اللي أنت بتقوله لهم، هتصدق التعليمات اللي أنت بتديها لهم، أو حاجة أنت ملزم بمهمة معينة ومحتاج فيها عدد معين من الناس. من غير المصداقية دي اللي بتتحقق بس بفنون قيادة، محدش هيصدقك، هتبقى لوحدك. ومفيش حد مننا عايش في عزلة، كلنا هيبقى مسؤول مننا ناس، سواء في صورة أولادنا، في صورة ناس بتشتغل معانا، تيم بنشتغل معاه، فريق عمل، أيا كان، لازم يبقى عندي قدر أو حد أدنى من المصداقية. مش هتتحقق إلا بفنون قيادة. أحسن حاجة تتعلم فيها فن قيادة قراءة سير القيادات، أمثال مثلا غاندي، أنا برشحه بشدة، قصة حياته. من أجمل قصص القيادة اللي ذكرها التاريخ ذكرت في القرآن. هو قائد لم يكن الرجل الأول، لكنه كان قائد حتى لو هو مش في منصب القيادة. وزي ما قلت لكم، القيادة صفات وليست منصب. القائد ده ما كانش إنسان، القائد ده كان هدهد، سيدنا سليمان. وأنا لو متصور أن الهدهد ده ليه ميزان حسنات، ففي بلد كاملة بالملكة بتاعتها بالقيس في ميزان حسنات الهدهد القائد. بعد ما سيدنا سليمان صف الجيش بتاعه وصف الشعب، ما لقاش الطائر فسأل عليه، وبعد شوية جه الهدهد، قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بص البرزنتيشن دي بقى، بص التقدمة دي: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. تصور، للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله شايف التقدمة والشرح ولقيتهم بيعملوا إيه. وبعدين جميلة قوي كلامه عن ربنا الهدهد، بيعرف ربنا إنه هو اللي بيخرج له الحبة. أنت عارف الهدهد ليه منقار طويل كده بيحطه في الأرض يطلع الحبة من جوه الأرض أو الدودة من جوه الأرض، فيقول ده ربنا اللي بيأكلنا. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. بسبب الكلام ده سيدنا سليمان راسل بلقيس في مملكة سبأ وجاءت وأسلمت وأسلمت البلد. كل ده بسبب القائد اللي هو طاير مسافر كده شاف حاجة مرجعش، لا أنا عارف إن ده هيشغل سيدنا سليمان، ده من أهداف سيدنا سليمان، فنزل بص عليهم دول مش بيسجدوا لربنا دول بيسجدوا للشمس، فعمل تقرير شامل وافي لسيدنا سليمان وكان السبب في إسلام بلد بأكملها. فممكن القائد ما يبقاش رقم واحد في أي مجال من مجالات القيادة، ممكن تبقى أنت القائد في البيت أو في أي مكان. الخلاصة، فن القيادة من فنون الحياة اللي بترتقي بحياة الإنسان، وتعلم هذا العلم لأنك لا تدري متى تحتاج إليه. وفنون القيادة العلماء علماء النفس بيقولوا إنها من الفنون الأصلية اللي المفروض الكل يتعلمها مع مهارات التواصل والذكاءات، الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي، الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي وفنون القيادة ومهارات التواصل communication skills، ثلاثة دول مهمين جدا من فنون الحياة. كانت النهاردة فنون القيادة. ليه؟ عشان ترتقي بحياتك، تحب الحياة وتعيش على مراد الله. إلهي، كيف يحيط بك عقل أنت خلقته؟ أم كيف يحصي الثناء عليك لسان أنت أنطقته؟ إلهي، لولا أنك بالفضل تجود ما كان عبدك إلى الذنوب يعود، ولولا محبتك للغفران ما أمهلت من يبارزك بالعصيان. يا من علمتنا حسن التجاوز عمن يسيء، اللهم استخدمنا في الارتقاء بأنفسنا وبخلقك. يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، وارفع قدري بين عبادك واسترني بينهم بسترك. يا رب، إن أعليت بينهم مقامي فلا تعلي عليهم نفسي. اللهم إني أسألك أن تمدني بمدد أولي العزم، وأن تغلق عني أبواب الهم. يا واسع العطاء، خذ بأيدينا وارفع شأننا في الأرض وعند أهل السماء. رأيت بديع صنعك في جمال سماك، فعلمت عظيم تمكنك في عليائك، فغاب فكري في شهود رحمتك، وخضع قلبي عند سماع نداك. قلبي كله خوف من الحياة ومن الدنيا والظروف، كتر حزني منعني حتى شوف حاجة حلوة تغير الأيام في عين. هي صعبة ليه؟ طب تشتكي منها قد إيه؟ اللي خلقها قالك عيشها يا ابني آدم، حب يومك وناسك وافرح عمر الطول. اللي خلقك حنين عايز راحتك فيها، وانت مش مخلوق علشان تتعذب بيها. الحياة حكمة ربك عايزك تتعلمها، سهلة بس ساعات بتشوفها عيوننا متاهة. الحياة فن لازم يبقى معاك مفتاحه، شفنونها تحير فيه. كل عقدة في طريقك وليها حلول، أي باب يتفتح ما